الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نقل عن رجل من السلف انه قال عليه رحمه الله من نافسك في الاخره فنافسه ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحرك من أجل الآخرة من أجل الجنة التي هي دار السلام وموهل الكرام كان هذا الملتقى الذي ضم كما لا يخفى على شريف علمكم مجموعة من المحاضرات تعليم للجاهل وتذكير للغافل شحذ للهمم تقوية للعزائم في زمن تكالب فيه الناس على الدنيا وغفلوا فيه عن الآخرة ومحاضرتنا هذه الليلة يا أيها الكرام تحمل عنوان أزواج المؤمنين والمؤمنات في الجنة يلقيها فضيلة الشيخ سليم السلمي أسأل الله أن يسدد وأن يجير حق على لسانه وأن يكتب لنا وله ولكم أجر الحضور والإصرار وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار ومما يقرب إلى النار من الأقوال والأعمال والمعتقدات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أحبتي الكرام حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم وشكر الله تبارك وتعالى سعيكم وإيثاركم الجلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى تشحذون هممكم وعزائمكم على الانصراف إلى متاع الدنيا ولذاتها. فالحمد لله على توفيقه ومنه وإكرامه. ثم ثانيا نشكر فضيلة الشيخ سميع العبدات حفظه الله تعالى ونفع به وسدد خطاه على جهوده الكبيرة والقيمة في إحياء مجالس العلم ومجالس الذكر في هذا المسجد وفي هذا الحي. والله تبارك وتعالى يوفقه على ما يقدمه من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين. وكذلك نشكر على أن أتاح لنا الفرصة حتى نساهم إن شاء الله تعالى بقدر متواضع بلبنة من اللبنات في صرح هذه الدعوة التي تبنى بجهود الجميع. كل المسلمين مطالبون بأن يضعوا أيديهم في أيدي البعض حتى يرفعوا راية هذا الدين وينشروا هذا الدين وينشروا هذا الخير العظيم الذي جهله كثير من الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يوفقكم ويسددكم جميعا. حديثي إليكم في هذه المحاضرة كما قرأتم في العنوان أزواج المؤمنين والمؤمنات في الجنة. وهذا الموضوع قبل أن أشرع فيه أعطي أو عناوين ومحاور سأتكلم فيها في هذا الموضوع المتشعب عن الجنة، لأن الجنة بابها كبير وبابها واسع والحديث عنها عظيم. فالمحاور التي سأتكلم فيها عن هذا الموضوع مقدمة عن الجنة وعن نعيم الجنة، مقدمة صغيرة عن الجنة وعن نعيمها، ثم مقدمة أخرى عن نساء أهل الجنة، ثم ثالثا أتكلم بشيء من الإيجاز عن نساء أهل الجنة، ورابعا أتكلم عن وصف الحور العين في القرآن الكريم، وصف الحور العين في القرآن الكريم، ثم وصف الحور العين في السنة النبوية المطهرة، ثم أخيرا مواقف السلف الصالح اتجاه الحور العين مع التعرض لبعض المسائل والفوائد أثناء حديثي عن هذا الموضوع الشيخ، الذي نسأل مولى تبارك وتعالى أن ينفع به المحاضرة والمستمعين جميعا إن شاء الله. إن الحديث عباد الله إخواني الكرام عن موضوع الجنة حديث شيق، حديث ممتع، حديث ذو شجون، كيف لا والجنة فيها الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله تعالى لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. نعيم الجنة نعيم كامل بكل الوجوه كامل، وما حدثنا الله به عنه في كتابه الكريم وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم يحير العقل ويذهبه ويذهله، يذهب بالألباب. الحديث عن الجنة وأوصاف الجنة ونعيم الجنة يذهب بالعقول، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. ألم تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي العظيم؟ يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتصور، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لهم: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شيء عظيم، شيء مذهل. لذلك كل الأوصاف وكل النعيم اللي تقراوه في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية عن ثمار الجنة وأنهار الجنة، إنما هي عبارة عن مسميات لتقريب الأفهام فقط، وإلا فثمار الجنة مختلفة تماما عن ثمار الدنيا. لما تقرأ عن العنب وعن النخل وعن الأنهار الموجودة في الجنة فهي مختلفة تماما عن ثمار الدنيا، لا من ناحية اللذة فهي أطيب وألذ وأعظم وأحسن وأدوم. فنعيم الجنة عظيم جدا، لذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى يحصل على هذا النعيم العظيم. وتظهر عظمة نعيم الجنة بمقارنته بمتاع الدنيا. متاع الدنيا زائل حقير لا يساوي شيئا بالمقارنة مع متاع الجنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك، جدي جيفة مقطوع الأذنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا بدرهم أو درهمين؟ شكون يشري هذا الجيفة المقطوعة الأذن؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الجدي هذا كيكون في الحياة وبدون مقابل وما يديوهش، كيكون في الحياة وبدون مقابل وما نقبلوهش لينا، لأنه يعني مقطوع الأذنين يعني فيه عيوب، فما بالك وهو جيفة، فما بالك وهو ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله من هذا. أتصور الدنيا عند الله تعالى أهون من هذا الجيفة التي نتنافس عليها ونتقاتل من أجلها، ويقتل بعضنا بعضا ويسرق بعضنا بعضا ويتعدى بعضنا على بعض ويظلم بعضنا بعضا لأجل هذه الدنيا الحقيرة الزائلة الفانية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة، الصوت هو ذلك الحبل الذي يأخذه الفارس. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تصوروا موضع صوت، فقط صوت حبل في الجنة، الموضع تاعه خير من الدنيا بقصورها وكنوزها وذهبها وفضتها ونسائها وأنهارها وبحارها وملذاتها وشهواتها، كلها لا تساوي موضع صوت في الجنة. موضع صوت، هذا صوت. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوت يعني حب يقرب الأفهام، لأن الفارس العربي كان كي يوصل لمكان باش يعلم الناس بقدومه، كان قبل ما ينزل يرمي ذلك الصوت إعلانا بقدومه. فتصوروا يعني الجنة الدخلة تاعها خير من الدنيا وما فيها. لذلك كان دخول الجنة والنجاة من النار هو أعظم فوز وأعظم فلاح، هو أعظم انتصار تحصل عليه أنك تنجو من النار وتدخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار، أبعد عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا لرمى التنفس عليها إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. ولكي تحصل على نعيم الجنة يا عبد الله لا بد لك أن تدخل إلى جنة في هذه الدنيا قبل ما تدخل جنة الآخرة. لازم تدخل جنة الدنيا. شكون يخبرني ويعلمني ما هي جنة الدنيا؟ وش هي الجنة اللي موجودة في الدنيا؟ جنة الإيمان، بارك الله فيك. اللي ما يدخلش جنة الإيمان في الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي ما يدخلش جنة الإيمان في الدنيا ما يدخلش جنة الآخرة. اللي ما يدخلش جنة الطاعة واليقين والصلاة والتوحيد والزكاة والصدقات والبر والإحسان، اللي ما يدخلش هذه الجنة ويذوق الحلاوة تاعها والمتعة تاعها حتى لو كان يكون فقير، حتى لو كان يكون محروم، اللي ما يدخلش هذه الجنة سيحرم من جنة الآخرة. فينبغي علينا أن ندخل جنة الدنيا إذا أردنا أن نحصل على جنة الآخرة. أنواع النعيم في الجنة كثيرة، والشيخ سمير قسم لنا المواضيع باش كل واحد يتطرق إلى باب من هذه الأبواب، أسباب الجنة وكيف نشمر إلى الجنة ولذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم في الجنة إلى غير ذلك. أنواع كثيرة وعديدة ومتنوعة، لكن موضوعنا هو ما أعده الله تبارك وتعالى للأزواج من المؤمنين والمؤمنات في الجنة. احنا يكون موضوعنا فقط على هذا الشطر، نتكلم على ما أعده الله تعالى للأزواج المؤمنين رجالا ونساء في الجنة. أعد المولى تبارك وتعالى للأزواج زوجات صالحات، ممن يعني كان متزوجا أعد له المولى تبارك وتعالى زوجته الصالحة التي كانت مطيعة في الدنيا لأمر الله تبارك وتعالى وممتثلة ومطيعة لزوجها، فهذه تلحق بزوجها في الجنة إن كان من أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كذلك الشأن بالنسبة للمرأة تلحق يعني تكون متزوجة بزوجها الصالح في الجنة. فزوجة المؤمن في الدنيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة. قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. صبرتم على طاعة الله وصبرتم على معصية الله وصبرتم على أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. وقال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون وتسعدون وتفرحون جزاء بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. مسألة هنا: الزوجة المؤمنة تلحق، إذا كانت يعني تزوجت برجلين أو أكثر من رجلين، تلحق بآخر أزواجها. فائدة أن الزوجة المؤمنة تلحق بآخر أزواجها، مع من تكون في الجنة؟ مع الزوج الأول ولا مع الثاني ولا مع إذا كانت يعني متزوجة مع أزواج كثيرين، تلحق بآخر أزواجها. زوجها الخراني إذا كان من أهل الإيمان يكون هو زوجها في الجنة، هو زوجها في الجنة. وهذا كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال لزوجته: إذا أردت أن تلحقي بي أو تكوني معي في الجنة فلا تتزوجي بعدي. إذا كي حابة أنا نكون زوجك في الجنة. شوف السلف الصالح كانوا يخموا حياتهم وتفكيرهم وشغلهم الشاغل، تفكيرهم في الجنة ونعيم الجنة والاستعداد إلى الجنة، حتى أنه يعلم زوجته وقال: إذا كنت تريدين أن تكون لي زوجة في الآخرة كما أنت الآن زوجتي في الدنيا فلا تتزوجي بعدي، لأن الزوجة تلحق بآخر أزواجها في الجنة. وكذلك أم الدرداء رضي الله عنها لما خطبها الخليفة، خطبها الخليفة مشي حاجة بسيطة، خطبها السلطان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، خطبها للزواج فرفضت ذلك وقالت: إني سمعت زوجي أبو أبا الدرداء، يعني قبل كي كان حي، سمعته يقول: إن المرأة تلحق بآخر أزواجها، إن المرأة تلحق بآخر أزواجها، وأنا محب لهذا الزوج فأريد أن أكون معه في الجنة. وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، جاءت إلى أبيها أبو بكر تشتكي شدة زوجها الزبير، كان زوجها شوية شديد عليها، شديد عليها في الغيرة وأحيانا شوية يعنفها، كان شديد عليها شوية، فجاءت تشتكي لأبيها من تصرفات وشدة زوجها عليها، فقال لها: اصبري يا ابنتي فإن الزوجة تلحق بآخر أزواجها في الجنة، وإن الزبير رجل صالح، بل هو مش صالح فقط، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، رغم قسوته أحيانا عليها وغيرته الشديدة على زوجته، لكنه إنسان صالح، إنسان طيب، إنسان كريم. فقال: اصبري فإن زوجك رجل صالح وإنك ستلحقين به في الجنة. هذه كلها أدلة على أن الزوجة تلحق بآخر أزواجها في الجنة. طيب، من ماتت بكرًا، ماتت بدون زواج، من ماتت بدون زواج، فإن المولى تبارك وتعالى يزوجها في الآخرة برجال كذلك لم يتزوجوا في الدنيا، كان رجال ما قدر المولى تبارك وتعالى لهم الزواج، وكذلك نساء ما قدر لهم المولى تبارك وتعالى الزواج، فالمولى تبارك وتعالى يرزق الرجال والنساء في الجنة، الرجال بالصالحات والنساء بالصالحين، فالمولى تبارك وتعالى يقول: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون نزلا من غفور رحيم. فالمولى تبارك وتعالى يكرم الجميع ولا يضيع من أجر من أحسن عمله. وكذلك بالنسبة للمرأة المطلقة، المرأة التي طلقت وكانت امرأة صالحة وكانت من أهل الجنة لا تلحق بزوجها لأنها طلقت، فكذلك المولى تبارك وتعالى يرزقها بزوج، كذلك الرجل الذي طلق زوجته ولم يتزوج بأخرى كذلك يزوجه المولى تبارك وتعالى. المهم الكل لا يحرم من هذه اللذة ومن هذه المتعة، متعة يعني أن يكون يعني متزوجا في الآخرة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال ولكل امرئ منهم زوجتان. دليل باللي كل إنسان عنده زوجة يوم القيامة سواء كان في الدنيا متزوجا أو كان أعزبا. قال ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. يا من تنظر إلى الحرام، تنظر إلى رجل الفتيات والفاتنات، اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. يعني مرايا، يعني سيقان تحت الرجل تحت هذه الزوجة وهذا الحورية، يرى المختح يعني تشوف من وراء اللحم من الحسن. قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض. هذه المرأة وهذه الزوجة ماشي كما في الدنيا ممكن معها مشاكل، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، قلبها صافي، كلهم قلوبهم ما فيهم لا غل لا بغض لا حسد لا شحناء لا أي شيء من مما يكدر صفوك وعيشك. قلوبهم قلب واحد، قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هذا هو الغناء تاع الحور العين، يسبحون الله بكرة وعشية. هذا أقل القليل، هذا أقل القليل، يعني لكل مسلم على الأقل زوجتان، زوجتان على الأقل، وإلا كما سنرى هناك من يرزق بأكثر من ذلك بكثير. الأمر الثالث والمحور الثالث اللي نتكلم فيه، نتكلم على نساء أهل الجنة. عباد الله، إن من أعظم متاع الدنيا هو متعة الرجل بزوجته الحلال. وإذا كانت النفس البشرية تتعلق بالزوجة تعلقا شديدا مع ما فيها من كدر ونقص ومشاكل، فالأولى والأجدر أن تتعلق بها في الآخرة وهي صافية مصفات، صافية مصفات، دائمة محلات، تجمع بين نعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام العيش واللذة أبد الآبدين. إذا كانت أنت في الدنيا تأنس إلى زوجتك وترتاح لزوجتك مع ما فيها من كدر ونقص، فكيف الحال بزوجات الآخرة، بنساء الآخرة، بزوجتك التي كانت في الدنيا وتصبح صافية طاهرة يوم القيامة، وكذلك الشأن بالنسبة للحور العين، كيف الحال؟ الأجدر بك أن تجتهد وأن تعمل حتى تحصل على هذا النعيم العظيم، النعيم الأبدي. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبدأ بالنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. كاش فتنة خطيرة أضر الرجال كما فتنة المرأة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يقول تعالى أرشدكم وأدلكم وأعلمكم بخير من النساء والقناطير والمزارع والخيل، قل أأنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أزواج مطهرة، مطهرة من كل شيء، من كل أذى، من كل قذر، مطهرة من البول ومن الغائط ومن المخاط ومن الزكام ومن الحيض ومن النفاس، مطهرة، مطهرة في أخلاقها وفي سلوكها، مطهرة، أزواج مطهرة ورضوان من الله. فأعد الله تعالى لعباده الصالحين في الجنة الحور العين، واستقصت الشريعة الغراء، وفصلت في إبراز محاسن الحوريات وإظهار أخفى وألطف الصفات لتعطي المسلم زهداً في الشهوات المحرمات. علاش المولى تبارك وتعالى فصل القول في الحور العين، تكلم عليهم بأدق الأوصاف؟ لأنه يعلم أن الله تعالى يعلم، وهو الذي خلق الإنسان، يعلم النزعة البشرية والميل البشري للرجل بالنسبة للمرأة والعكس. فالله تعالى أخبرهم بأن عليهم أن يصبروا وأن لا يقعوا في المحرمات والشهوات حتى يحصلوا على هذا النعيم الذي تكلمنا عنه ونتكلم عنه الآن. لحب الحور العين الأزواج المطهرة ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في المحارم، وأن لا ينتهك محارم الله، لأنه لينتهك المحارم يحرم من تلك المحارم، من تلك الملذات والنعيم الأبدي. كيما اللي يشرب الخمر الآن يحرم من خمر الجنة، كل حاجة تستعجلها الآن تحرم منها في الآخرة، تحرم منها في الآخرة. فعليك ألا تستعجل تحصل على لذة فانية آنية زائلة تاع لحظات ثم تندم حياة كلها. فعلينا أن نصبر وأن نجاهد هذه النفس البشرية. والله تعالى أخبرنا إنسان يقرأ القرآن الكريم، يقرأ أوصاف الحور العين حتى يصبر ويزيد يطلع إلى أنه هذا اللذة الآن الذي أريد أن أشاهدها لا في الشوارع ولا في القنوات، هذا اللذة سرعان ما تنقلب ندما وأسى وأسف وحسرة وندامة يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. الحور العين هذا أنشأهم المولى تبارك وتعالى خلق من الجنة، قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني مخلوق مش تاع الدنيا، مش كما البشر الذي خلق من يعني مما تعلمون. الحور العين خلقوا من زعفران، من تراب تاع الجنة، من تراب تاع الجنة، تراب الجنة أحسن من متاع الدنيا، تراب تاع الجنة أحسن من متاع الدنيا كلها. فالمولى تبارك وتعالى قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. طيب الحوريات أو الحور العين، ما معنى الحور؟ الحور جمع حوراء، وحدة نقول لها حوراء، كيكونوا بزاف نقول عليهم حور. الحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء العين، هذا معنى الحور أو الحوراء. والعين هي التي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة، فالبياض الذي في عينها شديد البياض، والسواد الذي في عينها كذلك شديد السواد، يعني عندها عين واسعة بيضاء شديدة البياض، والسواد تاع كذلك تاع العين لأنه كان سواد في العين شديد السواد من شدة الحسن. وبياض جسمها هذه الحورية مختلط بصفرة، وهذا أجمل ما في النساء، بياضها مختلط بصفرة. قال تعالى كأنهن بيض مكنون، عبر عن النساء بالبيض، لأنه ماذا؟ لأن المرأة سريعة الانكسار، سريعة الانكسار كما البيضة. العرب تطلق على المرأة البيضة، وقال المفسرون كأنهن بيض مكنون، البيض تاع النعام، لأنه هو البيض اللي مايل للصفرة، والنعام يحاول دائما ماذا يحمي تلك البيضة بريشة. فبيض مكنون مستور مخفى مصان، كأنهن بيض مكنون مختلط بصفرة لا يكون كالبرص، يعني مش بيضة تماما حتى لا يصبح كالبرص. وهذا البياض جميل وحسن، قال تعالى فيهن خيرات حسان، خيرات الصفاء والأخلاق وحسان الوجوه. هذه يعني صفات مقدمة عن نساء أهل الجنة. طيب نتكلم الآن عن أوصاف الحور في القرآن الكريم. ربي في القرآن الكريم ذكر الحور العين بأوصاف عديدة، أوصاف كثيرة، ممكن الوقت ما يسعناش باش نستقسمها جميعا، لكن نذكر بعضها. كما ذكرنا بلي المولى تبارك وتعالى ذكر هذه الأوصاف حتى يشحذ فينا الهمم إلى التطلع إلى ما هو عنده في الآخرة، وألا ننصرف إلى متاع الدنيا الزائل ونقع في المحظور ونقع في المحرم ونندم ثم لا ينفعنا الندم. أولا، المولى تبارك وتعالى ذكر في كتابه وصف الحور العين بالأزواج، قال لهم فيها أزواج مطهرة. والسر في ذلك أن الإنسان يرتاح كيكون مع زوجته، كيكون مع زوجته يجد الأنس والراحة والطمأنينة، كيكون مع زوجته ما يكونش يعني مع مرأة أخرى، كيكون مع زوجته يكون، لأنه ماذا؟ هذا الحلال الذي أعطاه المولى تبارك وتعالى. فذكر المولى تبارك وتعالى الأزواج، عبر عن الحور العين بالأزواج، فهي زوجتك يوم القيامة إن كنت من الطائعين المؤمنين. كذلك ذكر المولى تبارك وتعالى أنهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف، ما معنى قاصرات الطرف؟ قال المفسرون أي أن طرفها ونظرها لا يتعدى إلى غيره من الرجال، ما تحوش على رجل واحد آخر، تنظر فقط إلى زوجها، معجبة فقط بزوجها، تنظر إلى حسن زوجها وإلى جمال زوجها، ولا تتطلع إلى رجال آخرين، بل هي قاصرة الطرف تنظر فقط إلى زوجها، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. كذلك مطهر، وهذا ذكرناه. كذلك عبر المولى تبارك وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان، تكلم عن حور العين المولى تبارك وتعالى وذكر كأنهن الياقوت والمرجان، عبر بالياقوت والمرجان وهما حجران كريمان يعني بديعان الصنع، يعني جميلان، حجران كريمان جميلان، وعبر بذلك حتى يبين لنا أن هذه الحور العين صفاؤها كصفاء الياقوت وبياضها كبياض المرجان، صفاؤها كصفاء الياقوت وبياضها كبياض المرجان، هذا باختصار. كذلك قال المولى تبارك وتعالى عبر عن الحور العين كأنها لؤلؤ مكنون، شفنا في سورة واحدة أخرى كأنهن بيض مكنون، وفي سورة واحدة أخرى المولى تبارك وتعالى يقول كأنهن اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ معروف حجر كريم، مكنون معناتها مخفى مصان، لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيادي. كذلك قال تعالى حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام أي مستورات فيها، مستورات في الخيام وليس الحبس، ماشي معناتها مستورة معناتها محبوسة، هذا الحورية يعني راه في حبس، لا، ليس الحبس هنا هو ذلك الحبس المذموم الذي هو ضد الحرية، وإنما القصد فقط هو الستر لهن على أزواجهن، يعني مستورة فقط لزوجها، وإلا تخرج هذه الحرية، تخرج للبساتين وتخرج للغرف الأخرى، لكنها مقصورة فقط على زوجها، كما شفنا قاصرات الطرف يعني تنظر فقط إلى زوجها، كذلك محبوسة فقط لزوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى دخل الجنة وشاف واحد القصر أعجب به، عجب هذاك القصر، فسأل من صاحب هذا القصر، شكون صاحب هذا القصر البهيج في الجنة؟ قالت الملائكة هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، صور عمر بن الخطاب هو في الدنيا وقصره يعني موجود، لأن الجنة مخلوقة الآن كما يقول يعني علماء أهل السنة والجماعة، الجنة والنار مخلوقتان، قال هو لعمر بن الخطاب، قال فهممت أن أدخلها فتذكرت غيرة عمر، ذكرت بلي عمر إنسان غيور ما يحبش يعني يكشف يعني على نسائه ولا واحد يشوف له المرأة تاعه، فقال عمر بن الخطاب لما سمعنا باسم يقول هذا الكلام عليك يا رسول الله أغار، نغير عليك يا رسول الله، انت ما كاش مشكل مع واحد اخرين ما نخلي حتى واحد، لكن انت يا رسول الله لا اغار عليك، انت يعني الطاهر المطهر، فلا اخاف اولا فلا اخاف على نسائي بحضورك. فتذكرت غيرة عمر. فالمقصود ان هذه الحورية مقصورة ومستورة فقط لزوجها. ولذلك احنا نتعجبوا كيفاش الحور العين مستورة ومخبية وهي في الجنة وما كاش أطمع في الجنة. الإنسان ما يطمعش في الجنة، كل واحد عنده زوجة تاعه أو الأزواج تاعه، وواحد ما يطلع باش يشوف على يعني زوجة الآخرين، ورغم ذلك هي مستورة وموجودة في الخيمة. وتجد في الدنيا الأطمع والشهوات والمحرمات، وتسيبنا نخليو بناتنا يلبسوا واش يحبوا ويتعطروا كيما يحبوا، رغم أن الدنيا هذه دار ماذا؟ دار فتن ودار أطماع ودار ملذات، وتصيبنا نتهاونوا في هذا الشيء. كيف الآخرة اللي ما فيهاش أطماع وما فيهاش فتن وما فيهاش كدر، وكل إنسان ربي يرزقه واش يحب، والحوريات مقصورات ومستورات، وإحنا في الدنيا نكشف على نسائنا ونتركهم يلبسوا. والعجيب كذلك أنه إحنا في بعض إحنا في الجنائز، في الجنائز تصيبنا كي تكون ما جنازة تاع امرأة ندفنوها تصيبها راهي بالكفن تاعها، ولما نحطوها في قبرها تصيب الناس دايرين هذاك الإزار وهذاك الستار وهذاك الفراش يعني فوقها، والناس استر استر استر بالك استر استر تخلي حدا وحدي، وهي راهي مستورة، هي راهي مستورة وميتة لا طمع فيها. الإنسان ما يطمعش، موش في موقف تاع باش يطمع في مرأة، لأنه ميتة، والإنسان راه في القبر ويتفكر الآخرة ويتفكر القيامة، موش موضع الآن باش يطلع إلى أمور الدنيا. وتسيبنا أستر أستر، ومن بعد في الدنيا كي نعاودو نخرجوها كان هذه تعاود تعيش، نعاودو نخرجوها ما نستروهاش كامل. يعني نقلب الموازين، انقلبت عندنا المفاهيم في الحق. تكون في الدنيا تكون مستورة محتشمة متحجبة، فينبغي لنا أن نقيس الأمور بالمقياس الصحيح بالمقياس الشرعي. كذلك حور مقصورات في الخيام، ذكرنا باللي موجودة في الخيمة هذا ما يعنيش باللي ما تفارقش الخيمة بل تنتقل إلى الغرف والبساتين، لكن هذا هو الأصل، الأصل تاع هذا الحورية أنها تكون في الخيمة، لكن تخرج بين الفينة والأخرى كحال نساء السلاطين، المرأة تاع السلطان والمرأة تاع الملك، ماشي راه كامل في الزنقة قاعدة في الدور وتحوس عندها القصر تاعها، لكن تخرج بين الحين والآخر. كذلك هذه الحورية كون عندها القصر تاعها، لكن كي يعترض يعني تجي حاجة باش تخرج ماهيش معناتها محبوسة فقط في الخيمة. فهذا معنى حور مقصورات في الخيام. تصوروا أن في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، هذه خيمة واحدة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها، في كل زاوية في كل ركنة من هذا الخيمة اللي العرض تاعها، العرض ماشي الطول، العرض يعني طولها أكثر من العرض 60 ميلا، في كل زاوية من هذا العرض تاع هذا الخيمة أهلون ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. في كل زاوية يصيب أهلون، يصيب زوجات هنا وزوجات هنا وزوجات هنا، كل زاوية بعيدة على الزاوية الأخرى. تصوروا هذا الخيمة كيفاش دايرة المقدار تاعها. فهذا مما أعده المولى تبارك وتعالى لأهل الجنة. كذلك مما وصف المولى تبارك وتعالى الحور العين، قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إنا أنشأناهن إنشاء يعني خلق تاع الجنة هذا، فجعلناهن أبكارا، هذا الزوجة هذه الحورية تكون بكر، يعني كما المرأة اللي ما زال ما تزوجتش من قبل تماما، يعني البكارة تاعها لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني ودائما بكر، دائما تبقى بكر بدون ألم وبدون دم وبدون يعني أي شيء، دائما تبقى بكر، دائما بكر. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب هي المرأة الودود التي تتحبب وتتقرب إلى زوجها، هذه المرأة العروب. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا أترابا، أترابا معناتها متساويات في السن، يعني متقاربات في السن. وللتذكير أن النساء تعالى الجنة شحال يكون العمر تاعهم؟ 23 33 سنة يكونوا ما مصغرات ما معجائز، لأنه ما كاش في الجنة عجائز وما كسر، يعني يكونوا عربا أترابا، يكونوا في هذاك السن تكون المرأة قادرة ومستطيعة. وكذلك الشأن بالنسبة للرجال، يعني 33 سنة هو ذلك السن الذي تكون فيه المرأة عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الآخرة. نتوقف عند هذا الحد في وصف القرآن الكريم للحور العين، وننتقل إلى السنة النبوية. كذلك السنة النبوية طفحت وملأ بذكر الحور العين، لكن نذكر بعض الأحاديث التي ذكرت الحور العين. من بين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال في جزء من حديث طويل، قال: ولو اطلعت امرأة من أهل الجنة لملأ ضوءها ما بين السماء والأرض. الضوء تاعها يغطي السماء والأرض، لو كان يعني الله تكون كاع ظلامة، لو كان طل فقط هذا الحور العين يولي كاع الدنيا كلها منيرة، كلها ضاوية. تصور الضوء تاعها، ولملأت الدنيا ريحا العطر، الدنيا كاع تولي معطرة. يعني لو كان طل فقط هذا المرأة، ماشي تهبط، تفضل، لو كان ماشي تنزل الدنيا فقط، تطل من الجنة على الدنيا، تملأ كل الوجود بالضوء وكل الوجود يصبح معطر، لأنها طاهرة مطهرة ولأنها من خلق الجنة. ثم قال في نفس الحديث: ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نصيفها معناتها الخمار تاعها. وانا زيد تنبه حتى الحور العين يديروا الخمارات، الحور العين تدير الخمار، فما بال نسائنا ما يديروش الخمارات. الحور العين نصيفها على رأسها، خمارها على رأسها، هذا الخمار تاعها، فما بالك هي، الخمار تاعها خير من الدنيا وما فيها. نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لذلك المرأة ينبغي لها أن تلتزم بأوامر الله. إذا كانت الحور العين اللي هاي في الجنة واللي ما فيهاش ماشي دار تكليف، دار الخمار، فينبغي، وهذا الخمار زادها جمالا وحسنا، زادها جمالا وحسنا وباءة. فالمرأة كذلك ينبغي لها أن تلبس الخمار في الدنيا وتلبس الحجاب، ليس بقصد التزين، ليس ماشي باش تولي شابة يخرج عليها، لا، تلبسه طاعة لله تبارك وتعالى. كذلك من الأحاديث الواردة في ذكر الحور العين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمع مثلها. يعني الحوريات يغنين، غناهم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. وكذلك من غنائهم كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن من غناء الحور العين نحن الخيرات الحسان، نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام. لازم نكونوا كرام باش نكونوا زوجات لهؤلاء الحور العين. نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، يعني تنظر لزوجها بقرة عين راضية على زوجها. نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخالدات فلا نموت المقصود، نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الآمنات فلا نخفنا، نحن المقيمات فلا نضعنا. يعني المقيمات يعني ما نتحولوش، ما نسافروش وما نبدلوش المكان تاعنا. نحن المقيمات فلا نضعنا، نحن الراضيات في بعض الروايات فلا نسخطنا، طوبى في بعض الروايات، طوبى لمن كنا له وكان لنا، طوبى أي هنيئا مريئا لمن كان لنا وكنا له. كذلك الحور العين تغير، إذا رأت المرأة المسلمة تؤذي زوجها في الدنيا تغضب الحورية. ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. المرأة اللي تكثر الأذى والشكوى لزوجها لازم كي تسمع هذا الحديث تخاف. لماذا؟ لأن الحور العين واش تقول؟ إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك. لو كانت قاعدة تستمر هكذا في الأذية تاعو سيغادرك إلينا، يوشك أن يفارقك. كذلك من الأحاديث الواردة في ذكر الحور العين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث اللي نذكرها يعني أحاديث الصحاحة حتى ولو ما نذكرش يعني رواة الحديث: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. في الجنة سوق يأتونها كل جمعة، وهذا الجوع كي نقوله كل جمعة معناتها تقديرا يعني تقدير، وإلا ما كاش الأسابيع في الجنة، ما كاش يوم ويومين وأسبوع، لأنه في الجنة الجنة منيرة، ما كاش ليل ونهار، الجنة منيرة، ليس هناك ليل ونهار وشمس وقمر كما يعني في حال الدنيا. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوه. علاش علاش قالوا علاش الحديث مذكور فيه ريح الشمال؟ لأن العرب كانت تسنى ريح شمال تجي من الشام، كانت الريح اللي تجي من جهة الشام هي اللي كانت تجيب الأمطار، لذلك ذكر الحديث ريح الشمال. فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم، يرجعون إلى زوجاتهم، وقد ازدادوا حسنا وجمالا فتقول لهم أهلهم. يعني حتى هذا الجمال ليس مقصورا فقط على الحور العين، حتى الرجل يكون في قمة الجمال وفي قمة النور، حتى الصغار يعني اللي في عمرهم يعني ما زال ملحوش 33 سنة 10 سنين و 12 سنة المولى تبارك وتعالى يرزقهم بهذا الرزق، يعني يحشرهم على في هذا السن على سن 33 سنة، واللي كبر يعودوا ينزلوا 33 سنة، فالكل سيكون من أهل يعني هذا النعيم إذا كان من أهل الطاعة والإحسان. قال: فيقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني هما يعني الرجال يزدادوا حسن وجمال وبهاء، وكذلك النساء يشوف الرجل يشوف زوجته أو زوجاته يقول كذلك أنتن لقد ازددتم حسنا وجمالا. كذلك من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. صورة تاعهم صورة القمر ليلة البدر، الجمال تاع القمر ليلة البدر يعني جمال أخال، جمال فتان، صورة القمر على ليلة البدر. لا يبصقون، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب والفضة، أو آنيتهم فيها الذهب وأنشاطهم من الذهب والفضة، المشط تاعهم من الذهب والفضة المشط، ومجامرهم الألوة، العود اللي يعطروا به من هذا العود الرائع، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان إلى آخر الحديث. رشحهم يعني هذه الماكلة اللي رام يأكلوها كيف تخرج؟ تخرج مسكا، تخرج مسكا، تخرج عطرا. انظروا إلى نعيم أهل الجنة. طيب، أكثر الناس حظا من الحور العين، قلنا لكل امرئ منهم زوجتان، كان يرزق أكثر من ذلك، كان اللي عنده مئات حورية، كان اللي أكثر من ذلك، كان اللي أقل من ذلك. كاين مثلا الشهيد شحال عنده من حورية؟ أكو حافظينهم شحال؟ 71. علاش نقصت واحدة؟ 72. الشهيد يعطى سبع خصال، هذا الذي ضحى بنفسه وماله لله تبارك وتعالى ولرفع دينه ولرفع راية الإسلام، وحتى لا يبقى الكفار في بلاد الإسلام، ربي يعطي له سبع خصال. من بين هذه السبع خصال أنه الله تعالى يرزقه ب 72 حورية، 72 زوجة من الحور العين. وكان بزاف يعني الوقت ما يتاسعش، كان بزاف قصص تاع الشهداء اللي يعني فيهم ذكر الحور العين. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ثم بعد ذلك أعرض. فسألوه الصحابة لما شاف واحد الشهيد واحد النجدي من أهل نجد، فقالوا له يا رسول الله رأيناك يعني فرحا مبتهجا مسرورا ثم أعرض. قال رأي الفرح تاعي لما رأيت من الكرامات على هذا الشهيد على هذا النجدي، ثم أعرضت لما رأيت الحورية تدخل بين ثوبه ولحمه. مباشرة مباشرة بعد ما استشهد دخلت الحورية بين ثوبه ولحمه. قال فشو النبي صلى الله عليه وسلم شوف يغض البصر تاعو حتى عن الحور العين. قال فلما شفت الحورية يعني دور النبي صلى الله عليه وسلم العين تاعو حتى لا ينظر إلى الحورية الخاصة بذلك الشهيد. وقصة كان واحد الشاب العراقي شاب عراقي يحكي يروي هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه كتاب الزهد، يقول كان واحد الشاب عراقي مع زميل صاحب له يجتهد في العبادة يصلي ويصوم ويقوم الليل وكذا. قال له ما تعودتكش هكذا يعني وش موالف عادي، انت لاحظت مؤخرا باللي راك تكثر في العبادة وتجتهد في العبادة أكثر من ذي قبل، فما السر في ذلك؟ فحازل الكلام أخبره أنه رأى رؤيا، شاف رؤيا في المنام، شاف قصور وكذا. بعد من شرفة تلك القصر شاف واحد الحورية قالت له راني أنتظرك، راني نسنى فيك، وانت هو الزوج تاعي، بصح عليك أن تكثر من الصيام والصلاة، عليك أن تكثر من الصيام والصلاة حتى أكون زوجة لك. هناك مسألة بالنسبة للصالحات، الأخوات المسلمات الملتزمات المطيعات الصابرات عما حرم الله، طائعات لأزواجهن وحتى اللي ما تزوجوش، ماذا أعد المولى تبارك وتعالى لهم؟ ذكرنا يعني أزواجهم يكونوا في قمة الجمال، وهذا الرجل في الجنة يعطى قوة 100 رجل، يعني يولي ربي يعطيه قوة 100 رجل في الأكل وفي الشرب وكذلك في ديان النساء، يعني ربي يعطي له قوة خارقة 100 مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ربي يعطيه شحال القوة تاع 4000 رجل في الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا يطوف على نسائه في ساعة واحدة، كان عنده زوجات أكثر من 4، كان يطوف على نسائه في، فسئل في ذلك كيف تستطيع ذلك؟ قال لقد أعطيت قوة 40 رجلا منكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي قوة 40 رجل، هذا 40 يضربون في 100 يوم القيامة يولي 4000، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تولي عنده قوة 4000 رجل في الجنة. أما بقية المؤمنين عندهم قوة 100 رجل، وهذا القوة 100 رجل كذلك تستفاد منها المرأة كذلك الصالحة فتستمتع مع زوجها كذلك. وزيد الجمال تاع الحور العين، الأخت المسلمة الطائعة أحسن جمال من الحور العين، رغم ما تكلمنا من أوصاف الحور العين، الأخت المسلمة تكون أحسن جمالا من الحور العين. ربي يزيد يعطيها واحد الجمال والحسن والبهاء اللي تفوت وتفوق الحورية، ويكون يعني هذيك الغيرة اللي تكون بين النساء ما تكونش يوم القيامة بين المرأة والحور العين. لأنه سمعت واحد الداعية مرة سألوه، قالوا له واحدة سألته قالت له الشيخ ولا نسألك معليش، قال ما تفضلي، قالت له لا ماشي حرام، قالت له أنا يوم القيامة معليش نقول زوجي ما تروحش للحور العين، ما حبت تبقى زوج حتى في الجنة تحرموا من الحور، قالت له معليش ما تروحش للحور العين تبقى غير. ف كان بعض ما كاش هذه يوم القيامة ما كاش هذا الغيرة والزائدة، وهذا الكل يكون مطهر، هذه الغيرة زائدة عن اللزوم ما تكونش. فالأخت المسلمة تكون أجمل من الحور العين، وتكون كذلك لما الحوريات يبدأوا يغنيوا نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن المقيمات فلا نضعن، لا غير ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث فترد المؤمنات من أهل الجنة، يردوا على هذه الحوريات اللي يبدأوا يقولوا بلي نحن الآمنات ونحن الجميلات وكذا وكذا، يقولوا تقول نساء المؤمنين يقولوا في يوم القيامة من أهل اللي كانوا في الدنيا يعني من بني آدم، نحن المصليات وما صليتنا، ونحن المتوضئات وما توضأتنا، ونحن الصائمات وما صمتنا. باقوا تفتخروا علينا باللي انتم الآمنات والخالدات وكذا، احنا كنا في الدنيا في دار التكليف، انتم ربي خلقكم في الجنة، ما كاين لا تكليف تعالى فتنة لا حتى حاجة. احنا اللي يعني ابتلينا وامتحنا وافتتنا وصبرنا، حافظنا على صلاتنا، حافظنا على وضوءنا، حافظنا على صيامنا، طاعتنا لأزواجنا، طاعتنا للوالدينا، وما دنيناش للمحرمات. فيفتخر كذلك، تفتخر المرأة المسلمة بطاعتها لله تبارك وتعالى في ذلك المقام، لأنها صلت وصامت وتحملت أعباء الدعوة وتكاليف الإيمان. نختم أخيرا بمواقف لبعض السلف اتجاه الحور العين. مما يروى في ذلك أن رجلا دخل على أبي سليمان الداراني رحمة الله عليه، فرأى في وجهه سرورا وبهجة، فسأله قال له يعني يا شيخ، هذا تلميذ داوي يسأل، قال له يا شيخ راني لاحظ في وجهك بهجة وسرور لم أعهدها من قبل، يعني زايدة على الشيء المعتاد. فقالوا نجاوبك بصح بشرط ألا تخبر بذلك إلا بعد موت، ما تخبرش بهذا الأمر إلا بعد موت. قال طيب يا شيخ أخبرني. قال كنت نائما بعد الظهر وإذا بحورية أجمل من الشمس وأبهى من القمر تقول يا أبا سليمان تخطبني وتنام وأنا أربى لك في الخدر منذ 500 سنة، يعني راني مخبية منذ 500 سنة وأنا نستنى الموقف تاعك وانت كراقب. قال فوالله لا زالت عذوبة حديثها وكلامها في أذني إلى الساعة، الكلام تاعها ما زال يرن في أذني إلى اللحظة. قال فأنا أستحضر هذه اللذة وهذه البهجة لهذه الحورية الجميلة الفاتنة الطيبة الخيرة الكريمة، فلذلك ترى علي أثر هذه البهجة. شوف السلف الصالح كانوا يشوفوا الرؤى التي تدل على صدقهم. كذلك مما يروى أن أحد تلاميذ منصور بن عمار وهو من كبار الوعاظ والزهاد والذي اهتدى على يديه خلق كثير، من بين من اهتدى على يديه رجل أراد بعد اهتدائه وتوبته واستقامته أراد أن يختم 30 ختمة. قال نختم 30 ختمة وهذه 30 ختمة نديرها ونهديها باش تكون ماذا؟ مهرا لي للحورية للحور العين، باش نخطب حورية، يعني هو مع نفسه هكذا. قال فخاف، قرأ 29 ختمة ونام في الأخيرة، فرأى الحورية وهي أجمل ما رآه، قالت تخطبني ولا تكمل المهر وتنام، تخطبني ولا تكمل المهر، المهر تاعي 30 ختمة لكتاب الله عز وجل، وتنام. ثم أنشدته بيتين من الشعر فقالت أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. كذلك من مما يحكى ويروى، هذه القصة يرويها الشيخ الداعية الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر حفظه الله تعالى، الداعية السعودي المعروف، يحكي عن بعض ثقات أن شابا عمره 16 سنة يحفظ القرآن ومواظب على صلاة الجماعة في المسجد، ما يضيع صلاة الجماعة ومحافظ دائما على الصفوف الأولى في المسجد، مرض مرة وشد مرضه وكان عمه يتولى يعني تمريضه يعني وعلاجه حتى أتاه الأجل يعني حتى توفى، فغطاه هذا العم، غطاه حتى يعني يلحق صلاة الظهر باش يخبر الناس باش يجيوا يعاونوه يكفنوه ويجهزوه حتى يدفنوه. فغلبته عينه هذا العم رقد، فرأى في نومه ذلك امرأة تدخل عليه الحجرة ومعها نساء ما رأى أجمل منها، فقالت له نسألك بالله أن تقوم إلى هذا الشاب فتغسله، فقال لها ومن انت ومن معك؟ شكون انت باش راكي تقولي لي هذا الامر؟ غسلوا من انت ومن معك؟ قالت له: نحن نساؤه من الحور العين منذ فارق الدنيا، ونحن على احر من الجمر في انتظاره، وانت تنام عنه ولا تغسله. لذلك الميت يستحب يعني تعجيل تجهيزه ودفنه، ما لازمش الانسان يقعد ايام ويخليه. ان كان محسنا يعني باش يعني يتمتع بنعيم البرزخ ونعيم الجنه في اسرع وقت، وان كان مسيئا فالارض تخلصت ماذا؟ من شره وخبثه. قالت: وانت تنام عنه ولا تغسله، سالناك بالله الا قمت وغسلت الشاب ودفنته. يقول عمه: فاستيقظت واذا بالغرفه اطيب ريح لم اشم مثلها ابدا. في الغرفه هذه قعدت هذيك الريحه تاع الحور العين اللي دخلوا الغرفه، قال: ريحه عمري ما شميتها. فخرجت الى الناس ودعوتهم لتغسيل الشاب، فدخلوا الغرفه فقالوا: ما هذه الريح الطيبه التي لم نشم مثلها ابدا؟ قال: هذه ريح الحوريه. وقص عليهم القصه التي ذكرتها الان، فاللهم ارحمه وارحمنا معه. اخر ما نذكره في مجلسنا هذا اماني اهل الجنه. فيما يتعلق الاماني كثيره بالنسبه لاهل الجنه، كاين يتمنى الزرع، يكون مثلا انسان فلاح ويحب الارض وكذا، يتمنى يوم القيامه يزرع. المولى تبارك وتعالى يعطي له البذره يعني يغرس تنوض يعني في لحظتها. الا الانسان اللي يحب الحيوانات الجمال ولا كذا، كذلك يرزقه المولى تبارك وتعالى مما يريد. والانسان الذي يريد الولد، لانه يعني في يوم القيامه ما كاش حمل وارضاع ما كاش يوم القيامه، لكن الانسان الذي يشتهي الولد المولى تبارك وتعالى يرزقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن اذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. في ساعة واحدة، في لحظة واحدة تحمل وترضع ويكبر الولد في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، لأن هذا الدار تختلف تماما، المقاييس اللي تحب تحطها تختلف تماما عن دار الدنيا. لذلك شيء غير معقول وغير متصور. لذلك بدينا الحين الحديث تاعنا فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل مولانا تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة، وأن لا يحرمنا من نعيمها، وأن يوفقنا للعمل لما يجعلنا يعني نوفق لدخول هذه الجنة، وكذلك أن يكلانا برحمته، لأنه مهما عملنا إن لم يرحمنا المولى تبارك وتعالى ويتجاوز عنا ويتجاوز عن تقصيرنا فلن ننال هذا الخير العظيم. هذا كله تحريض وشحد للهمم على أن الإنسان يزهد في الدنيا، مش معناته يترك الدنيا ويطلق الدنيا خلاص، يعني ينعزل تماما عن الدنيا، لكن كما قال المولى تبارك وتعالى: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واجعل همك الكبير هو الآخرة ولا تجعل همك الأكبر هو الدنيا. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يباعدنا من كل شر. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص وحسن الخاتمة بمنه وتوفيقه وجوده وكرمه وسداده. ونشكر مرة ثانية لكم حسن استماعكم وصبركم معنا، وفقكم الله وبارك فيكم. ونشكر كذلك مرة أخرى الشيخ سمير على إتاحة هذه الفرصة لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.